محمد معمري رئيس تحرير ومناصح برنامج عين على على الانتخابات. البرنامج هذا معناه في اطار عمل الاذاعه التونسيه كمرفق عام حبت تتيح الفرصه لكل معناه المتقدمين للانتخابات للتعبير عن رؤاهم وتطلعاتهم لتونس المستقبل في اطار من الشفافيه والانصاف. هذاك علاش عملنا عمليه معناها قرعه لجدول تواريخ حضور كل حزب معناها في كل اذاعه، وكذلك حبينا انه الفرصه هذه نتيحوها لكل مختلف الاطياف السياسيه سواء كانت الائتلافيه او الحزبيه او المستقله، باش تكون عندها تواصل معناها مع المستمعين اللي هم معناها شكله فئة كبيرة من الناخبين. وهذا دورنا نحن كمرفق عام لإذاعة تونسية بمحطاتها الجهوية والمركزية اللي خصت حيز كبير لهذا، وباش تكون معناها فما تواتر في حصص معناها في الإذاعة المركزية إذاعة الشباب وإذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية والإذاعة الجهوية الخمسة، فما إذاعات باش تكون فيها 4 ساعات من البث، فما إذاعات باش تكون فيها ساعتين حسب معناها عدد القائمات المترشحة في كل المنطقة.